الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى اله والتابعين وبعد. قصر الشمائل المحمديه في منهج ابي عيسى محمد بن سوره الترمذي رحمه الله، قصر وفقه الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله. قال الحسين: سالت ابي عن سيره النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاحن، يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راشيف ولا يخيب فيه قد ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار وما لا يعنيه، وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث، ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ، حديثهم عنده حديث أولهم، يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته، حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم، ويقول: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فارفدوه، ولا يقبل الثناء إلا من مكافي، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعا بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الشمائل المحمدية مع اختصاره للعلامة الألباني رحمه الله تعالى، في أثناء حديث الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما، في وصف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من صفة خلقية وخلقية، يقول هنا: ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة. ونحن في هذا البلد معاشر الإخوة، في بلدنا أناس غرباء قصدوا هذا البلد، منهم من قصد هذا البلد واغترب وترك أولاده ووطنه وأقاربه ليجد لقمة العيش، فكثير من بلاد المسلمين والبلاد المجاورة فيها شدة في العيش، ولقمة العيش قد يعجز عنها كثير من الناس، فلهذا يسافر ويتكبد المشقة لأجل أن يجد لقمة العيش. فللأسف أن بعض الناس لا يعرف حق هؤلاء، بل يتعدى عليهم، ذاك يهينهم وهذا يضربهم وهذا يأخذ أموالهم ولربما ذاك عاملهم معاملة سيئة. وهذا رأيته، بعض الناس يركب في سيارته ولا يوجد أحد بجواره، وتراه يركب الغرباء في مؤخرة السيارة في الحر، في البرد، في المطر، في الشمس. بعض الناس لا يأكل معهم، يستنكف أن يأكل معهم، ولربما عامله معاملة قاسية. يا سبحان الله، بعض هؤلاء معاشر الإخوة وقفوا مع هذه البلد في أيام شدتها، فتحت الحدود وفتح كثير من الناس بيوتهم على الحدود، فدخل المرضى ودخل كبار السن ودخل الجرحى، وهكذا حصل تسهيل، دخلت كذلك أدوية، دخلت مواد غذائية. فهل هذا جزاء المحسنين أن يعامل هؤلاء بهذه المعاملة؟ بعض الناس للأسف، بعض الشباب ربما يأخذونه ويضربونه، ثم يأخذون ما عنده ويتركونه في الطريق، وهذه معاملة سيئة، وهذا ليس فيه حفظ لكرامة الغريب ولمعرفة قدره. لا يجوز التعدي على أمثال هؤلاء ولا غيرهم، إلا أن هؤلاء في حال الغربة ينبغي أن يعانوا، إذا كان خاصة إذا كان رجلا خيرا صالحا مسلما يعان على الخير، ينصح يوعظ يذكر. لا يخفى عليكم أن الله سبحانه وتعالى جعل لمن كان هذا حاله ولا يجد مالا حقا في الزكاة وابن السبيل المنقطع عن أهله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته فليرجع إلى أهله. فينبغي أن يعامل المعاملة الحسنة، وينبغي أن يعرف قدرهم. يذكر في ترجمة علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين، وكان رجلا جميلا وعليه مهابة وذا علم وخلق، حتى قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء في ترجمته قال وحقت له الإمام العظمى لنبله وشرفه وعلمه وخلقه إلى غير ذلك. جاء في ترجمته أنه كان في المدينة على حماره، فرآه رجل من أهل الشام، دخل رجل من أهل الشام إلى المدينة، لما رآه ورأى ما عليه من الجمال والسمت أحبه، فلما سأله قال من أنت؟ قال أنا علي بن الحسين. فجعل هذا الرجل يسبه ويقع فيه، يسبه ويقع فيه، وعلي بن الحسين ساكت، علي بن الحسين ساكت ما رد عليه بشيء. لما أنهى كلامه قال له علي بن الحسين لعل الرجل غريب، قال نعم، قال الحق بنا الحق بنا، معروف الغريب خاصة الذي لا يعرف أحدا يحتاج إلى مأوى، يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى شراب، وإذا كانت له حاجة في البلد يحتاج إلى شفاعة، يحتاج من يدلها على الأماكن التي يريدها، إذا كان تاجرا إلى السوق، إذا كان متعلما إلى العالم، إذا كان صاحب حاجة إلى الوالي أو إلى القاضي يدل على مكانه. فقال الحق بنا، لحق به وأكرمه، أكرمه، ولما أراد أن يذهب أعطاه مالا، فما خرج الرجل من عنده إلا وهو أحب الناس إليه، بعد أن دخل وهو أبغض الناس إليه. هذا رجل غريب، هذا رجل غريب، وكانت العرب تعرف للغريب حقه، كانت العرب تعرف للغريب حقه، فينبغي أن نعرف حق الغريب لا نتعدى عليه ولا نتطاول عليه. يقول هنا قال الحسين سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، منطلق الوجه، دائما عليه السرور، وهذا من أخلاقه عليه الصلاة والسلام، كما جاء عن جرير ابن عبد الله البجلي قال ما لقيني النبي عليه الصلاة والسلام إلا وتبسم في وجهي، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجه أخيك صدقة. وفي حديث أبي ذر لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، بوجه مبتسم عليه السرور، لأن هذا يدل على صفاء القلب. أما أن تلقاه وأنت يظهر عليك أثر الغضب فلربما كانت له حاجة إليك ما استطاع أن يفاتحك، لكن لو لقيته بالابتسامة والسرور ونحو ذلك هذا أدعى لقضاء حاجته، أدعى لألفته، أدعى لسل السخيمة من قلبه. قال دائم البشر، سهل الخلق، كان سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ، وهذا كما في الآية التي سبق ذكرها ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب، الصخاب هي الضجة والاضطراب، الضجة والاضطراب في الأسواق، وهذا غالبا يكون في الأسواق، غالبا يكون في الأسواق. قال: ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح. المشاح البخيل، أي ليس ببخيل عليه الصلاة والسلام، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي بالمئة من الإبل ويعطي الغنم بين الجبلين عليه الصلاة والسلام. قال: يتغافل عما لا يشتهي، عما لا يشتهي يتغافل عليه الصلاة والسلام، ولا يؤيس منه راجيه. إذا جاء إنسان يرجو منه حاجة لا يؤيسه، لا يؤيس منه راجيه، ولا يخيب فيه. قال: قد ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار وما لا يعنيه. قد ترك نفسه من ثلاث: المراء، الجدال الذي لا طائل تحته، الجدال الذي يؤدي إلى نفرة القلوب، الجدال بالباطل، هذا يجب على الإنسان أن يتركه وأن يبتعد عنه. أما الجدال لإظهار الحق، لإظهار الحق لمن كان أهلا، فهذا غير مراد هاهنا. المراء والإكثار، قيل الإكثار من الكلام وقيل الإكثار من المال، أي ترك نفسه من الإكثار، الإكثار من الكلام، لأن من كثر كلامه كثر سقطه، من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه حري أن يكب في النار، نسأل الله السلامة والعافية. ومن عد كلامه من عمله قل كلامه، كما جاء عن بعض السلف عليهم رحمة الله. فالإنسان يقلل من الكلام إلا فيما يرجو ثوابه كما سيأتي. قال: وما لا يعنيه. هذا ورد في حديث أبي هريرة عند أبي داود: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لأن الحديث الصحيح فيه الإرسال، والمرسل عند المحدثين من قسم الضعيف، حكم عليه بالإرسال الإمام أحمد والإمام يحيى بن معين، وإن كان بعض أهل العلم يحسنه كالعلامة الألباني عليه رحمة الله. وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا، كان لا يذم أحدا، ولا يعيبه، ولا يطلب عورته، ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه. سبق معنا أن الحديث ضعيف. قال: وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير. وهذا من حسن أدبهم رضي الله عنهم، كأنما على رؤوسهم الطير. قال: فإذا سكت تكلموا. إذا سكت هو عليه الصلاة والسلام تكلم، وليس من الأدب أن تتكلم والعالم يتكلم، أو من كان ذا مكانة يتكلم، فإن هذا فيه إهانة له وعدم اعتبار كلامه. قال: لا يتنازعون عنده الحديث، لا يتنازعون عنده الحديث، ومن تكلم عنده أنصتوا إليه. هذا من حسن الأدب، من حسن الأدب ألا تتنازع عند عالم، إلا إذا كان الأمر على سبيل الاحتكام حتى يسمع من الطرفين، بشرط ألا يرفع صوته وألا يسيء الأدب. إذا تكلم المتكلم أنصتوا إليه حتى يفرغ، أي من كلامه. حديثهم عنده حديث أولهم، أولهم أحق بالحديث، يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه، يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة، يصبر للغريب على الجفوة، في منطقه ومسألته، أي الغريب يصبر عليه في منطقه ومسألته، حتى إن كان أصحابه لا يستجلبونهم، أي يأتون بهم حتى يستفيدون من مما يجيب به النبي عليه الصلاة والسلام في منطقه ومسألته، ويقول: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه، أي أعينوه على الوصول إلى حاجته. ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، لا يقبل الثناء إلا من مكافئ، أي لا يتجاوز الحد، لا يتجاوز الحد. ينبغي للإنسان أن يعرف قدر نفسه، لأن بعض الناس يفرح إذا قيل له أنت كذا وأنت كذا والأوصاف ليست فيه، لا، لأنه من قال ما ليس فيك فقد ذمك وعابك. وإياك أيها المسلم أن ترفع إنسانا فوق قدره، إياك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: ما رفعت إنسانا فوق قدره إلا اتضعت عنده، إلا اتضعت عنده. فيجب على الإنسان أن يزجر هؤلاء الذين يرفعونهم فوق قدره ويضعونهم في منزلة لا تليق به، لا تليق به. لا يقبل الثناء إلا من مكافئ. وهنا أمر كذلك، الحذر معاشر الإخوة أن تقسموا ظهور إخوانكم بالثناء عليهم في وجوههم، فإن هذا قاسمة الظهر، قد يدخل عليه العجب، قد ينفث الشيطان في روعه ويجعله لا ينظر إلى أحد إلا بعين الإزدراء وبعين الاحتقار. ولهذا جاء الأمر بحث التراب في وجوه المداحين كما في حديث المقداد رضي الله عنه. فالإنسان يعين إخوانه على الخير معاشر الإخوة، لا يعينهم على أن يقسم ظهورهم بالثناء والمدح والذي ربما يتجاوز الحد، خاصة إذا كان من شاعر. قال: ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز، لا يقطع على أحد حديثه، وهذا من الأدب أنك لا تقطع على أحد حديثه حتى يتم حديثه ثم تتكلم إن شئت الكلام بعده. قال: فيقطعه بنهي أو قيام. وهنا قال يجوز، أي يجاوز الحق، إذا تجاوز الحق في كلامه يقطعه، إما بنهي ينهاه عن الكلام، وإما أن يقوم ويفارق المجلس. وعن جابر بن سمرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الهم أشكل العين منهوس العقل. قال شعبة: قلت لسماك ما ضليع الهم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر بن سمرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين، أشكل العين منهوس العقب. قال شعبة، وهو ابن الحجاج أبو بسطام ابن الحجاج ابن الورد العتكي يكنى بأبي بسطام، شعبة كان أمير المؤمنين في الحديث، وقيل أول من فتش على الرجال شعبة بن الحجاج. وكان رحمه الله تعالى شديد المتابعة للحديث والتفتيش على الرجال والتنقيب ومعرفة علل الحديث، وكان إماما، حتى قال القائل: حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطام، حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطام، كان إماما. قال: قلت لسماك، وهو ابن حرب: ما ضليع الفم؟ ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم، عظيم الفم. وهذا كانت تحبه العرب، إذ يدل على الفصاحة، يدل على الفصاحة والبلاغة، وكانوا يكرهون صغر الفم، يكرهون صغر الفم ويحبون أن يكون ضليع الفم. قال: قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين، طويل شق العين، هذا مما غلط فيه سماك، غلط سماك في هذا التفسير. قال القاضي عياض المالكي عليه رحمة الله في إكمال المعلم: اتفق العلماء على توهيم سماك في هذا، وأنما قاله غلط ظاهر، أنما قاله غلط ظاهر في تفسير أشكل العين. قال: والتفسير الصحيح في أشكل العين حمرة في سواد، أو الحمرة في البياض، حمرة في بياض العينين، معنى أشكل العين حمرة في بياض العينين. قال: قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب، قليل لحم العقب عليه الصلاة والسلام، وهذا من صفته. وعنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فلهو عندي أحسن من القمر. نعم، يقول كذلك هنا، وهو عن جابر بن سمرة، ولهذا قال: وعنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، أي ليلة مقمرة مضيئة، وعليه حلة حمراء. وقد سبق معنا معنى الحلة، ما أدري في هذا الدرس أو في غيره، وهي التي تتكون من إزار ورداء، عليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فلهو عندي أحسن من القمر. القمر كما هو معلوم مضرب المثل في الجمال، مضرب المثل في الجمال، وبخاصة إذا كان في إبداره يوم أن يكون بدرا، وهي ليلة الرابع عشر. وهنا قال: في ليلة إضحيان، أي ليلة مقمرة مضيئة. ولهذا يمثلون في كتب النحو، يقولون: ليلة أجمل من القمر، ليلة أجمل من القمر، فهو مضرب مثل في الجمال. يقول جابر بن سمرة: النبي عليه الصلاة والسلام كان أجمل من القمر، عليه الصلاة والسلام كان أجمل من القمر بأبي هو وأمي. وسيأتي معنا كذلك في وصفه عليه الصلاة والسلام في حديث البراء الذي يلي هذا. وعن أبي إسحاق قال: سأل رجل من البراء بن عازم: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. نعم، قال هنا عن أبي إسحاق، وهذا الحديث والذي قبله والذي قبله كلها صحاح كما رمز العلامة الألباني لها بذلك، عن أبي إسحاق وهو السبيعي، أبو إسحاق السبيعي من علماء المحدثين وهو من التابعين، قال: سأل رجل البراء بن عازب: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قيل أراد بمثل السيف أي في طوله، وقيل في لمعانه، قيل في طوله وقيل في لمعانه، فقال: لا، بل مثل القمر. إن قيل أنه أراد مثل طوله فنفى عنه الطول وشبهه بالتدوير، ولهذا جاء عن بعض الصحابة: كان في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تدوير، كان في وجهه تدوير. وقيل أراد لمعان السيف، قال: لا، بل مثل القمر، أي أشد لمعانا من السيف عليه الصلاة والسلام. وسبق معنا أنه كان أبيض مشرب بحمرة عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على جماله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. نعم، يقول هنا: وكذلك حديث أبي هريرة صحيح كما رمز إليه العلامة الألباني، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض، وهذا سبق معنا أن بياض النبي صلى الله عليه وسلم ليس المراد الأبيض الأمهق الذي يعني بياضه شديد، لكن بياض مشرب بحمرة، وهذا هو أحسن الألوان. أما الأبيض الأمهق فكانت العرب لا تحبه، كانت العرب لا تحبه. قال فكأنما صيغ من فضة، عليه الصلاة والسلام من جماله كأنما صيغ من فضة، وهذا يعني يدل على أنه كان أبيض عليه الصلاة والسلام، لكن تقيده الأحاديث الأخرى الذي فيها نفي أنه كان أبيض أمهق، وإنما بياضه مشرب بحمرة رجل الشعر. وسبق معنا كذلك معنى رجل الشعر، أي ليس بالصبط ولا بالجعد، ليس بالصبط ولا بالجعد، أي ليس بملتوي ولا أنه مبسوط جدا، بل هو بين ذلك عليه الصلاة والسلام. وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنهم الرجال شنوة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبه عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه. ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. نعم، يقول هنا عن جابر بن عبد الله، وهو جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء. قال بعض أهل العلم هذا محتمل أن يكون في ليلة الإسراء والمعراج، ولهذا أدخل الإمام مسلم هذا الحديث في هذا الباب، في باب الإسراء والمعراج. فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال، ضرب من الرجال كأنهم من رجال شنوءة، شنوءة قبيلة من قبائل العرب، قيل معروفة بالطول، قيل معروفة بالطول، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا. ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، وهو الثقفي الذي أرسلته قريش في صلح الحديبية، في صلح الحديبية، وهو عم أبي المغيرة بن شعبة، يقال عم أبيه عروة بن مسعود الثقفي أسلم رضي الله عنه. وقيل لما أسلم قال للنبي عليه الصلاة والسلام وكان من الطائف: يا رسول الله أذهب إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إني أخشى عليك أن يقتلوك. قال: يا رسول الله لو كنت نائما بسحر ما مسني أحد. فرجع فدعا قومه فنافروه، فلما كان من الليل وقام الظهر يؤذن للفجر سمعه أحد فرماه بسهم فقتله، رماه بسهم فقتله رضي الله عنه، مات مسلما عروة بن مسعود الثقفي عليه رضوان الله. وقيل هو المراد في قوله سبحانه وتعالى: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قيل هو عروة بن مسعود الثقفي، وقيل المغيرة أو الوليد بن المغيرة، وقيل غيرهما. قال: ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام شبهه بإبراهيم من الأنبياء، وشبه الصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام جعفر ابن أبي طالب، جعفر ابن أبي طالب، وكذلك الحسن ابن علي، كما جاء ذلك عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يلاعب الحسن فيقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، وهذا في البخاري وغيره، بأبي شبيه بالنبي أو كما قال ما أدري هو بهذا اللفظ، لكن قال شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، تأكدوا من اللفظ. فالحسن رضي الله عنه كان شبيها بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك جعفر ابن أبي طالب كان شبيها بالنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان شبيها بإبراهيم. قال ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، وهو دحية بن خليفة الكلبي، دحية ابن خليفة الكلبي أسلم رضي الله عنه أرضه، وكان رجلا جميلا، كان رجلا جميلا رضي الله عنه. وكان جبريل عليه السلام ينزل في صورة دحية الكلبي، دحية تنطق بفتح الدال وكسرها، دحية الكلبي ودحية الكلبي، هكذا ضبطه جماعة من أهل العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم كل شر، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.